حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، ينادى أين الصائمون فيقومون فيدخلون، فلا يدخل أحدهم غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد. فهذا أيضا تأكيد لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الباب الذي يسمى باب الريان. وكأن هناك مناسبة والله أعلم بما يعاني منه الصائم من الجوع والعطش، فهو يقضي نهاره عطشان ظمآن، فناسبه أن يسمى له هذا الباب باب الريان. فهذا تكريم للصائمين، مخصص لهم هذا الباب، وهم الذين من ناحية يكثرون الصيام ويخلصونه لله فهذا من التشريف والتكريم للصائمين، إلى ما سبق مر بنا في الحديث السابق من كون خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ومن ناحية الفرحة التي تتحقق له في الدنيا وفي الآخرة إلى غير ذلك.